حصريا على موقع دي جي كيلو. يا غداري وما تعملوش فيها حبايب وانتو ناس خاينين. نمتوا في بيتي وأذيتوني عشان انتو مش سالكين. أنا الجدع اللي لعبتوا معاه على الحبلين. أصحاب زبط صاحب الوسطات بنفسه معاكو يتحدث. يعني لا تعدوه وتجيبوا أخوه. أنا عندي سلك ملمس خطف الأنظر في الساحة جسر من ضربة بطيح كله. بقدر بتخاف وتجري تصوت وأنا يا ابني بضربة بموت. العين بالعين والباقي بعدين ما بقتش بميز حاجة. أصل الإعدام مش من ناقصين ما بدنا منكم حاجة. انتم تعبين رايحين جايين حلم حياتكم تسموني. بس كيف وأنا حاوي واخد مالي أحيا المولد الفين. اصحى للخطير هبكير وسمير معروف بشبرا الخيمة. يلا ما تحاولوش كير وما يهموش ريحوا يا ولاد الغشيمة. والأسد الخارج ده عبد ضارب زعيم على أي زعيم. اتهدوا تطيروا مع عبدو كيروا هتروحوا مغلوبين. عبدو طارب والله رجولة معروف يا ابني في دايرته. مصر الجديدة جابت راجل معروف في شدته. أوطار جاسد كل البلد بتحلف بسرته. عبدو الأصيل ده يا ابني الجيل واللي صاحبه يا بخته. ملهوش دواء اللي انت حنت يوم عليهم عملوا بجساوة. كانوا في بيتي للنهار وكنا واكلين سوا. غلوة وراحت وخلاص ما فضلش ليكوا غلاوة. انا يا لخفش عمره ما يهدش هتراسه وهندش فيكم. خليكوا ساكتين لنجيب بنزين ونولع فيها ليكم. احنا الفاقدين صقور طايرين في السما فوق ما تجيبونا. تحلو نحلو وهناكل الجو مشدود أجزاء كل الأعداء خايفين يجربوا مني. واللي زكا وخانوا طخوا مكانوا ما يلحق يهرب مني. ليش بتخطروا بحضر تنطروا تجروا بتخافوا مني. عارفين اني بنفذ بنزل أخلص رغم صغر سني. اصحى للخطير هذا كيرو سمير معروف بشبرا الخيمة. يلا ما تحاولوش كيرو ما يهموش ريحوا يا ولاد الغشيمة. والأسد الخارج ده عبده طارق زعيم اتهدوا تطيروا مع عبدو كيرو هتروحوا مغلوبين. احمد جامل والله ياصل يا ابني ده ضب البطار. ده رجولة نادرة يا ابني الفترة ده عامل عباطات. احمد جامل يلعب عتاجيل ما يبصش تحت رجله. خليكوا بصوا له يا ابني وسقفوا له انتوا بتكرموا من اجله. خيري عشان معيش فلوس. واللي معاه فلوس زيادة هو اللي بيكيفوه. من يوم فرقنا وانا حابس نفسي في غرفة. من يوم ما خنتيني وانا عايش على الدخنات.